قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره. آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده، وإن محمدًا عبده ومصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى وخاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين، وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى. هذه جمل مباركة ذكرها الطحاوي رحمه الله في عقيدته، فقوله رحمه الله: ولا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره، أي لا يرد قضاءه راد، لا يرد قضاءه راد، ولا يؤخر حكمه مؤخر، ولا يغلب أمره غالب، بل هو الواحد القهار. وقوله آمنا بذلك كله، أي ما تقدم ذكره من أول العقيدة إلى آخرها بذلك كله، فالإشارة إلى ما تقدم ما يأتي في العقيدة. آمنا بذلك كله، أي ما تقدم ذكره من أول العقيدة إلى آخرها. وقوله أيقنا، وأيقنا الإيقان هو الاستقرار، استقر عندنا. وقوله أن كلا من عنده، أي كل كائن محدث من عند الله، كل كائن محدث من عند الله، أي بقضائه وقدره وإرادته ومشيئته وتكوينه، أي بقضائه وقدره وإرادته ومشيئته وتكوينه. وفي قوله وإن محمدا، هذا معطوف على ما تقدم في أول العقيدة، هذا معطوف على ما تقدم في أول العقيدة: إن الله واحد لا شريك له. نبه عليه ابن أبي العز وغيره. وقوله محمدا، هذا اسم النبي صلى الله عليه وسلم المشهور، اسم النبي صلى الله عليه وسلم المشهور، ورد في القرآن في 4 مواضع، ومعناه أنه كثير المحامد، وقوله عبده، عبده هذا من كماله، من كماله أنه عبد لله، هذا من كماله، لأن كمال المخلوق في عبوديته لله تعالى، لأن كمال المخلوق في عبوديته لله تعالى، فكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعلت درجته ولذا ذكر الله نبيه باسم العبد ولذا ذكر الله نبيه صلى الله عليه وسلم باسم العبد في أعلى المقامات وأشرفها في الوحي في قوله فأوحى إلى عبده ما أوحى في الوحي فأوحى إلى عبده ما أوحى وفي مقام الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا وفي مقام الدعوة في مقام الإسراء وفي مقام الدعوة وأنه لما قام عبد الله يدعوه وفي مقام التحدي قل إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا وفي مقام التنزيل تبارك الذي نزل الفرقان على عبده هذه فائدة عظيمة وأن الله ذكر النبي بهذا الاسم العبد في مقامات عدة في القرآن وفي الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا عبد الله ورسوله إنما أنا عبد الله ورسوله فقولوا عبد الله ورسوله وفي قوله رحمه الله عبده المصطفى والمجتبى والمرتضى معناها متقارب هذه الكلمات معناها متقارب ومعناها أن الله اصطفاه واجتباه وارتضاه صلى الله عليه وسلم وفي قوله ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى الفرق بين النبي والرسول وقد اختلف العلماء في ذلك وأحسن ما قيل أن النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه وقوله وخاتم الأنبياء دليله يعني خاتم الأنبياء أي آخر الأنبياء ولذا كان من أسمائه صلى الله عليه وسلم ولذا كان من أسمائه صلى الله عليه وسلم المقفي والحاشر والعاقب. وجاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإنه لا نبي بعدي. وقوله: وإمام الأتقياء. الإمام هو من يقتدى به، الإمام هو من يقتدى به. ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو الإمام الذي يؤتم به، هو الإمام الذي يؤتم به. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. وفي قوله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وكل من اتبعه واقتدى به فهو من الأتقياء، فهو من الأتقياء. والتقوى وردت في القرآن على ثلاث مراتب، والتقوى في القرآن وردت على ثلاث مراتب. الأولى أن يتقى العذاب، أن يتقي العذاب المؤبد بتحقيق التوحيد، أن يتقى العذاب المؤبد بتحقيق التوحيد. قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم. الثاني أن المتقى، أن المتقي هو من يعمل الواجبات ممتثلا ويترك المحرمات ممتثلا. قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. الثالث أن يتقي الله بترك صغار الذنوب وترك ما لا بأس به، وترك ما لا بأس به حذرا مما به بأس، حذرا مما به بأس. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. وقوله: وسيد المرسلين. السيد هو المقدم، هو المقدم والأفضل، السيد هو المقدم والأفضل. وقد جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وولد آدم داخل فيهم المرسلون، وولد آدم داخل فيهم المرسلون.